أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغلين لمحمد وآله الطاهرين. نريد إن شاء الله الثلاثاء الآتي امتحان في المادة اللي درسناها من يوم اللي انتهى الامتحان. هناك انتهى الوقت، انتهى وين تقريبا في تذكرون آخر في سنة الامتحان إلى الخامس من الفروع الخمسة. لا هو للفصل الثاني، يعني للفصل الثاني، من الفصل الثاني للطرف الخامس. خليقية طرف الخامس قدامنا عندكم صفحة واحدة وراء اليوم. طرف الخامس هذا يصير امتحان مادة قليلة وحلوة وسلسة. يصير كما يصير زواج مثلا دائي ومتعب. في ناس من يصير يصير مثلا هم يصير لهم تتوضى. يصير لا الموضوع واحد يا قليل. لا قليل يا وما اريد تفوتكم جنيته. اخاف تنسوها، يعني حاسس انك تمتحنون ليه تنسوها. مو حجة هذا، مو انتوني في الدليل معقول حجة. معقول في بالك عليه. لا قليلة، اربع صفحات اللي خلي ما يهم تقبلون عد الجهاد. والجهاد من نخلص كتاب الجهاد انتهيكم امتحان اخر حد ما يهم. بس يصعب عليكم الجهاد. لا الجهاد مثل الجهاد طب هذا هو العد الجهاد من الفصل الثاني. موجبات الضمان كتب الفصل الثاني موجبات الضمان الى كتاب الجهاد. الفصل الثاني موجبات الضمان الى الجهاد. لتنسون طبعتكم اكو بيها نقص، واحنا بالاصل قلنا لكم ضيفوا هاي الجمله او هاي الجملتين. اي فاحتمال اجيب سؤال من الجمله المحذوفه، لان انا اعتمد على الطبعه مالتي. يعني خلي عنده طبعه فودي راجع الطبعه المحققه حتى يكمل التصحيح، لانه طبعا اللي عندكم ناقصه بعض الجمل كامله، فتاوى كامله ناقصه. فانتوا حتى ليس جوابكم غلط تقولوا صوت الطبعه، هذا مو عذر حجي بعد الان، لان انا بينت هسه وبذاك الوقت مبينت. الثلاثاء الاتي بل الجهاد هسه خلوه ممنوع استجابه لكم. ما حاضرين بعد هذا تكليفكم، كنتوا تباحثون او تركون الامتحان كيف؟ انا ما عندي حجه عليكم، ما عندي فد سلطان عليكم في هذا الامر، انتوا الاداره. انا اريد ان شاء الله شهر ربيع امتحان يصير ثلاثاء الاتي. ثلاثاء الاتي الا اذا صار وفاء او شيء، ما اترك وفاء ربيع مو ماكو. ثلاثاء الاتي وقرب الى الله واحد منكم يوم الاثنين يذكرني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ويلحق بهذا الطرف، أي طرف كان هذا؟ في الأسارة الطرف الرابع، لأن الطرف الرابع كان في الأسارة. قال ويلحق بهذا الطرف مسألتان. الأولى إذا أسلم الحربي في دار الحرب عقم دمه وعقم ماله مما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة دون ما لا ينقل كالأراضين والعقار، فإنها فيء للمسلمين. ما عندكم فيء بس خلوها كهامي. خب الان انسان بدار الحرب مثلا، هل نصور في الدوله من الدول المعاديه هي في حرب معنا مثلا، هي كافره، خلينا نقول اسرائيل مثلا، هي فهي يسموها دار حرب، المنطقه يسموها دار حرب. فهنا يقول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا شنو حقن دمه بعد ما يجوز لك تفتله وإن كان قبل الإسلام يجوز لك تفتله هذا لروايات كثيرة دالة على حقن دماء المسلمين وروايات لفعدنا من قال كذا وكذا حقن دمه صار دمه حرام عليك يعني شنو يعني يحرم عليك إهراق الدم. اثنين الفائدة الثانية عصم ماله يعني ما يجوز بعد شنو تاخذ امواله يعني ماله ودمه حرام عليك اذا اخذته كنت غاصبا معتديا وعصم ماله الاموال شكلين شكل تنقل شكل لا تنقل اللي تنقل مثلا ذهب وفضة ثلاجة ثلاجة بايسيكي سيارة كل مما تنقل بستان جاع هاي لا تنقل تجيك لا تنقل فأموال شكلين شكل منقولة وشكل غير منقولة المنقولة أكيد معصومة غير المنقولة احنا عندنا بلاد الكفر شوفوا بلاد الحرب من شيء للمسلمين هم غافلين فإذا أسلم تبقى هي شنو شيء للمسلمين لأن المسلم إذا دخلها الإسلام إذا دخلها بحرب شنو صارت ملك لكل المسلمين يجي على تفسير ديانة بعدين سموها الأرض الخرازية الأرض المفتوحة عنوة زين فهي ما دامت أكو حرب فهي شيء للمسلمين سواء كانت ملك لأحد أو ليست لملك لأحد يمكن أن نقول قول ثاني لأنه ما طول أسلم صاحبه فهي شنو فهي له فهي معصومة بل دون ما لا ينقل كالأراضين والعقار فإنها شيء فإنها للمسلمين شنو على نحو شيء وما أفاء الله مثلا كذا وكذا الآية القرآنية ولحق به ولده الأصاغر يعني غير البالغين ولده غير البالغين يكونون معصومين بعصمته معصومي الدم بإسلامه وإلا يسلموا لأنهم لو أسلموا لا يقبل إسلامهم لأنهم شنو صغار غير بالغين وغير البالغ عبارته مسلوبة طب ولو كان فيهم حمل حتى لو بطن أمه يكون معصوم يعني معصوم الدم هو وأمواله يعتبر مسلم على حال الإسلام ولو سبيت أم الحمل قلنا هو وأطفاله حتى الحمل يلحق به زوجته ما تلحق به وطايه لا لو سبيت زوجته وبطن شنو طفل حكم المسلم لأنه أبوه مسلم تكسر الصورة سبينا زوجته يعني أخذناها أسكرناها وبطنها بطن طفل محكوم بإسلامي هو مو مسلم لكن محكوم بإسلامي لأن أباه صار مسلم ولو سبيت أم الحمل كانت الأم رقا لأنها عن قاعدة كافرة سبيت صارت رق دون ولدها منه لماذا؟ لأنه تابع لأنه في حكم المسلم فأخذ بعد إسلامه والمسلم لا يسبى ولا يستعبد نعم لو أخذ كافرا ثم أسلم يبقى على رقمته لأنه لا يتنافى رق مع الإسلام مو ابتداء استمرارين ابتداء يتنافى لا يمكن سبي المسلم ولا استرقاقه لكن لو سبيته او استرق او ابني او استرقيته ثم اسلم يبقى رقه نعم يستعب ان تعتق لكن هو رق فيكون رق مسلم يعني وهاي المسألة واضحة خوب قال كانت رقا يعني كانت الام ام الحمل رقا دون ولدها منه خلوا من عندكم لأنه تابع لوالده دونها تابع بماذا؟ بالإسلام يعني تابع بحقل الدم وعصمة المال المنقول فقط مو غير المنقول يصير الواحد ببطن أمه هو عنده أموال شلون مثال أو مثلا هو بطل أمه. أسلام وعندك يوتيوب ما يقتل من شنو الحمل هذا؟ بلي. إذا جلت الناس الأموال بوجه. هذا كل الجن. بعد السلسلة يصير تهديد للبطل انت تزوج نعم وانت تخفف خفف بعدين خفف تراجع هو طبعا شلون يعني هو عرفه هم احنا يعني كلها متاكد ان يعني من الجواب ماشي نحن سميت عودة يقولون يا امام امام امهات نازل حجات نازل انت ليش نازل الساعة يعني خلاص اعتقد يعني كل اللي يخاف الاحتياط طريق النجاة فيصير انت تهدي تقول يا هذا الطفل اللي ببطنك هاي السيارة الى او هاي البلاد الذهب لهذا الطفل اللي ببطنك او لذي يصير صحيح فيملك لو ما يملك ويكون معقول العفو لا معقول هذا المال معقول دون ولدها منه قلنا لأنه تابع لوالده دونها فإنها باقية على الكفر الأصلي وكذا لو كانت الحربية حاملا للمسلم بوضع مباح أجل مثلا الإنسان يطلع للخارج المكان هو حرب إنه يعني بلاد الحرب بلاد الكفر ووطئ كافرة فحملت منه حملت منه هذا مسلم بس طبعا لازم نفرض الوطئ حلال شلون اما وطئ شبهة او متعة مثلا او شيء اخر اما مثلا لو زنى بها وحبلت هذا ما له حرمة وان كان بعضهم يقول لا هذا تابع الاب والمسلم وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطئ لكن الوطئ مباح خلي من عندكم كوطئ شبهة أو تكون خوش الحمد لله ولو اعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر طبعا احنا عندنا قولين بالمسألة انه انا عندي عبيد اثنين مثلا اثنين من العبيد عبيد مسلمين وعبيد كفار طبعا احنا ما يقولون ما يصير تعتق عبد كافر الا تعتق المسلم ليش قالوا لان العتق هذا يجيكم كتاب العتق ان شاء الله قالوا لان العتق عمل عبادي يشترط فيه قصد القربة ولا قربة في عتق الكافر القربة في وين في عتق المؤمن تحط لي ثواب انت اللي فيك تقرب لله غير تقرب وفك لي حق اذا اعتقت لك كافر يعني سيحت علينا سويت حر قلت له لا بس عقبه يروح يشتري عيد ويصير براسك سيد قلت له لا فبعضهم يقول لا يجوز عتق الكافر وبعض الآخر يقول لا يجوز لأن العتق بنفسه محبوب إلى الله نفس العتق سواء تعلق بكافر أو تعلق بمؤمن هو محبوب عند الله ولو أعتق هذا الكلام شنو مبني على جواز هذا خلي من عندكم بناء على جواز عتق رقبة الكافر ولو اعتق مسلم عبدا يا هو الفاعل يا هو المفعول عبدا ذميا بالنذر لانه قسم قالوا حتى لو هذا قول اخر ابن هذا تعبيرنا لوفه من لم يجوز عتق رقبه الكافر قال بجواز عتقها لو تعلق بها النذر لو نذرها ليه؟ لأنه نذر راجع فينحصر هذا ينفج حل آخر حصله يدلك قالوا بأنه يمكن أن نجوزه إذا تعلق بنذر كما عندكم مسألة بالحج بالإحرام لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلا إذا شنو تعلق به نذر تقريبا نفس هاي المسألة لا يجوز نذر الصوم لا يجوز الصوم بالسفر إلا إذا شنو تعلق به نذر احتمال هنا نفس المبنى ما نريد أقول قياس ترى نفس المبنى ما سمع عليه مشابهة تريدون تقولون شنو مطلقة مطلق الاحتمال بكم هذا كل راجع كتاب الاسر قال ولو اعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر فلحق بدار الحرب. قال عبيد كافر اعتقته فهو راح لدار الحرب، طلع رجاسين راح لدار الحرب، بعدين راحوا المسلمين جابوا تكتفوا جابوا لي اكتروا نهل سلوك. فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه. ليه يا ابو هذا حور شلون تسترقوا؟ انتوا قبل كم يوم اعتقتوا صار حور، شلون تسترقوا مرة ثانية؟ يقول تجددت اسباب الملكية وهو ماذا؟ جاز استرقاقه لان عموم الادلة تشمله، عموم ادلة جواز الاسترقاق تشمله لان الامام مخير بين سنين بين المن به والفداء والاسترقاق، فاذا اختار الاسترقاق جاء. هذا اسمع، لا قولوا هذا، لا خلوا هذا التعليل احسن، لعموم لان عموم ادله الاسترقاق تشمله، وش خلوه؟ لان عموم ادله الاسترقاق تشمله، هذا افضل قبل التعليل. وقيل، والقائل الشيخ في كتاب المبسوط، وقيل لا يجوز. ليش؟ ولو دمنا مسائل راح تطلعنا من الجهاد دخلنا باب الاسد، كتاب كامل بالاسد ان شاء الله يجي تفصيله، لكن الان نحتاج نبين بعض الموارد. انا من اعتقد واحد هذا لو مات ورثه الي يسمونه ولاء، انا مولاه اذا ما عنده طبعا اطفال فيه، واضح ولا لا؟ ما عنده وريث، انا وريثه. ليش؟ لانه انا مولى معتق، فبقانون الولايه ولايه العتق انا اسبق من الامام، اذا انا ما اكون لكن الوقت يروح للامام، لان الامام وريث من لا وارث له، فانا اسبق مرتبتي من الامام في الولاء في اتصالي بهذا الانسان. اول شيء الورثه ماكو، انا اكون اولى، يسموه ولاء العتق. فيقول هذا من اعتقاه صار مولا لمسلم، فاسترقاقه مره ثانيه راح يصير مولا لمسلم اخر، حق ذاك الاول ضاع. شفت شلون صارت؟ وتضيع حق الاول مسلم. الشيخ الطوسي من دخل عليهم قال لا، لماذا؟ التعليل شنو؟ يعني ما هو دليلك يا شيخ الطوسي لم تزوج استرقاق مره ثانيه؟ ليش تبقي حر؟ قال لتعلق ولاء المسلم به. هذا شنو كان اول الكلام؟ مسلم اعتق ذميا ثم لحق بدار الحرب، يعني صار حربيا، ثم استرق مره ثانيه. لان قولي القول يجوز، بل قول يقول يجوز، يعني ثم اسر ثانيا، قول يقول جواز الاسترقاق، قول يقول شنو؟ لا يجوز الاسترقاق. صوره ثانيه عندنا ذمي اعتق ذميا، زين المسيحي بلاد الاسلام عايش على الذمه وعنده حديث ذميين، اعتق واحد منهم، هذا انسرق دار الحرب، اكثر جابوه المسلمين، يجوز استرقاق مره ثانيه؟ يقول باجماع المسلمين يجوز، ليس خلافيه، هاي مو خلافيه، واضحه المساله؟ ما الفرق بين كون المعتق مسلما او ذميا؟ تقول بأن الأول فيه خلاف استرقاقه لو أسر فيه خلاف، والثاني بالإجماع يجوز الاسترقاق. قال ولو كان المعتق ذميا استرق إجماعا. ليس لا، هو بالعتق صار عنده ولاء، الولاء يبدأ من العتق. الولاء شنو؟ انسان حر مات ما عنده وريث، يروح امواله منه اما الى ضامن الجريره، عليه ان شاء الله كتاب العرف، اما الى ضامن الجريره او الى الامام اذا لم يكن له معتق. اما لو كان الى معتق، يعني واحد يسوي من نيه براسه، اللي هو السيد منه طبعا يعتق يسوي من نيه براس الواحد، هاي من نيه لها قيمه، من يقيم مثلا من يموت اموال صاحب هذا اذا ما عنده ولي. فهذا الولاء يبدا بالعتق في قبل العتق، قبل العتق 100% هو مو هو هو شنو هو فلوسه لله بل لا يملك. واضحه؟ الولاء يبدا بالعتق. قالت الحمد وبعد الشيخ اي قلنا مو سلطه قلنا اتصال اكو فالشعرايه تربطهم. شنو الشعرايه يسموها الولاء؟ اكو شعرايه تربطهم. شعرايه يقدر يدفعها بشلون؟ اما يتزوج يصير عنده اطفال فتنقطع الولايه. يبقى انه هو متفضل عليه بعض الامور، يسلم عليه مولاي اغاثي بس ولاء اتصال مالي ماكو. اما اذا ما عنده ذريه اتصال مالي يبقى بس ما يلم فلوس يعصب من يموت يصير علما للمولى المعتق لانه اقرب من الامام. واذا ماكو يروح للامام، المال يروح للامام. الزوجه تاخذ حصتها بس تاخذ ربع، الزوج يروح لهذا المعتق. الزوجه ما تاكل مرتين، تاكل مره واحده، تاكل بس حصتها هذا ربع، ما تاكل مرتين. يجي ان شاء الله بالارث يجي. قال الثانية المسألة الثانية، احنا لانه مشكلتنا شنو بهذا؟ لانه اكو عندنا مسائل نحتاج نفهم بها ابواب اخرى، يعني ذلك اللي مثلا ما دارس كل الابواب صعوبة عليه يفسر. فاحنا من نفسر نحتاج الى مقدمات كثيرة، يلا نوصل لكم لهذا. هذا اللي انا اختصره باختصار حتى ليس التفريع، التفريع بمكانة خليصية، التفريع خليصية بمكانة. والا ما ما ما يمانع اجيب اي باب تريدوا اشرح لكم اياه الان، بس ما بدي يصير ضياع للدرس. فخلي بس المقدار اللي نحتاجه. هو قلت انا بانه لو اعتق انسان عبده صار وليه، فبيناس الارتباط يسموه ارتباط الولاء. ولاء العتق يعبرون عنه بخلاف ولاء الجريره. ولا الجريرة انه انا مقطوع من شجره، التعبير الناس وانت مقطوع من شجره، فنجي نتعاهد اقول لك انا وانت نفسي مقطوعين من شجره، ما عندنا لا عصيره ولا هذا. اجي شنو ما هذا اقول لك لا خلينا نتفق نسوي عقد الجريره. شنو يسموه ضمان الجريره؟ شنو؟ انا لو صار علي غرامات انت تدفعها، وانت لو صارت علي غرامات انا ادفعها، بشرط لو انا مثلت ورثي لك، واذا انت مثلت ورثك شنو؟ شنو؟ عقد يصير بيناتي. هذا العقد يمضي الشارع يقبل بي ما بي هذا فد عنوان سلبي ضياع حق لاحد. اما اذا عندك وريث هذا العقد باطل، اذا عندك وريث هذا العقد باطل يعتبر. لا الامام يتنازل، هو اللي يشرع هذا القانون. الامام ما له حق ابتداء، الامام على مود المال الذي يبقى بلا ما هذا بلا صاحب هو هو هو ولد. فلو فرضنا اكو الى صاحب شرعي بعد ماكو داعي نريد عليه لن وريث. ثم الله وريث صار عند السؤال هذا يصير ايه هذا احنا كلامنا ضمان جريرة حكم خاص قانون خاص بالاسلام يختلف لي يختلف مو هذا وهدية عقد عقد اتفاق ان احتمال هذا يدفع جريرة ضخمة وباع الدولة في الانسان من يمين يعني مو صارة انه هذا المكان هذا لا عقد خاص قد يربح قد يخطر قد يموت ما عليه جرائم ما عليه ضمانات فحصل املاك كثيره وقد لا يموت عليه ضمانات وهو ما عنده ولا فلوس مو شرط يعني. الثانيه اذا اسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه. دار الحرب باسرائيل اكو سيد واكو عبد فيهم يهود. العبد اسلم حكمه شنو؟ يعني عندنا قانون بالعبيد يقول لا يجوز للكافر ان يملك مسلم. طبعا يقول لك الكافر انا ما اعترفه لا يجوز مالته فنحولها مثلا نقلبها فنقول لا يجوز للمسلمين ابقاء العبد المسلم عند كافر حتى يصير يزيد صحيحة، لأن كافر يقول لك أنا ما مكلم بأحكامكم يزيد أنت على يديكم، فنحولها مثلا نقول لا يجوز إبقاء العبد المسلم عند الكافر، على أن لا يجوز على المسلم والإمام نفسه، الإمام ممكن يسعي، الإمام ممكن يخلص هذا المسلم بقانون. شنو قلنا بوقته؟ قاعدة، يا قاعدة تذكروها، منع السبيل يسموها قاعدة منع السبيل. شنو منع السبيل؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يسموها قاعدة منع السبيل، يطلعون من هاي الآية ومن غيرها قاعدة منع السبيل. خب إذا أسلم عبد الحرب في دار الحرب قبل مولاه، هاي معلومة خلوها ببالكم، هسه نجي نطبق على العبارة. ملك نفسه صار شنو؟ صار ملكه نفسي، بس بشرط شنو؟ يريدون منه شرط، يطلع قبل مولاه، يعني يطلع من دار الحرب قبل مولاه، ياخذ بلاد المسلمين لازم، إذا بقى مسلم. ولو خرج بعده كان على رسله. شلون؟ صورة شوية خفية تكتبتونها. نعود لمثالنا، يهودي بإسرائيل بدار الحرب، أدى عبد يهودي، العبد أسلم لكن بقى سيده، السيد بعدين أسلم، ها؟ السيد من أسلم إجى، يعني إجى لدار الإسلام، خرج من بلاد الحرب قبل عبده، فيبقى هذا المسلم العبد عبد لسيده، يبقى العبودية تبقى نفسها لكن شنو؟ هو مسلم، ما عندنا دليل نطلع من ملكه. بينما لو وصل لنا قبل هذا قبل مولاه عندنا دليل طلع من ملكه. انتبهتي ولا؟ ملك نفسه بشرط، عندهم شرط شنو؟ ان يخرج قبله، ولو خرج بعده كان على رسله. قلنا لان شنو؟ ما عندنا دليل على فصلهم. ومنهم من لم يشترط خروجه، يقول ما طول اسلم قبل مولاه، قولين أكو ما طول أسلم قبل مولاه ملك نفسه، والأول أصح، لأنه لازم نخلف الضابط للانفصال، بل هو المشهور عند العلماء. إن شاء الله واضح أخوك. تفضل. قلنا إذا خرج قبل مولاه فهو مالك لنفسه، يعني شنو مالك لنفسه؟ يعني ما إلى المولى سلطة عليه. شوفوا ملك نفسه يعني مو ملكها ماليا، ملكها بالأوامر والنواهي، يعني ما إلى سلطة عليه، إلى حر، يعني مو واجب عليه يطيع مولاه، يقول له جيب لي مالك للسلحات ولا شنو، مو واجب عليه، يملك نفسه بعد حر. تبقى المالية، المالية إذا المولى بدار الحروب حربي ماليته مو معصومة، انتبهتي ولا؟ فمن نأثر احنا تأثرنا، أثرنا مسلم يجوز أن استرقاقا، بس تشوفون هاي في الترتيبات أنا يمداها هذا أرتب لكم إياها، والله هنا ما تأثرنا، أثرنا مسلم. يقول أنا عبد، يقول له ما يجوز لك تبقى عبد، يعني عبد المن، يقول كل شيء نخليه سيء للمسلمين. بينما لو ما خرج قبل سيده، سيده أسلم وإجانا قبله، من إجا السيد قبله شنو إجا؟ جاء مع أموال منقولة اللي هو منه على العبد المسلم، فما عندنا دليل على فصله، فيبقى على رقيته. إسلام ثابت ورقيته ثابتة لأن مولاه مسلم، وهذا من ماليات مولاه، وإحنا قلنا دمه وماله معصوم. مثيرة قول ثاني يقول شنو جبت هذا الشراط الخروج؟ هو ما طوله أصلا صار حرب عاد، ملك نفسه مو اللي يخرج حتى لو بقى هناك. ليش؟ لأنه أنت عندكم قانون تقولون المسلم لا يملك لكافر، بعد ليش تستثنى إلا فوز يخرج، هاي إلا يخرج من يلكم، بصفتي الفكرة. فإشكال بالخروج، اشتراط الخروج يجب أن يكون إلى دليل، إذا ما عندكم دليل لم تبصون به. الشيخ يقول لا احنا عندنا دليل ويكفي شهرة الشيخ شهرتي. ان شاء الله واضحة. الطرف الخامس في احكام الغنيمة والنظر في احكام الاقسام واحكام الاراضين المفتوحة وكيفية القسم. هذا لطيف من المباحث اللطيفة جدا الملك. أما الأول شنو في الأقسام؟ كم قسم للغنيمة؟ يقول عندنا أقسام قد تنقل قد لا تنقل أشكال أكو. كل قسم إلى حكم. أما الأول فالغنيمة هي الفائدة. من يقول لك عرف الغنيمة لتنسون ترى التعاريف خلوها دائما بين أقواس أو جرد وخاف حتى تستفيدون. سوونا دفتر خاص التعاريف لكم فائدة يعني. هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو غيره أو ما يستفاد من دار الحرب. هاي كلها يسموها غنيمة. إذا دا يفسر الغنيمة على معنى اللغوي ما غنمه الإنسان. لذلك الله من يقول فما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. زين معناته شنو؟ معناته الخمس مو بس على الغنائم الحربية كما يقول السنة. السنة يقولون الغنيمة هنا بهاي الآية بس على الحربية. نقول لا مولاي باللغة احنا راجعنا كتب اللغة تقول لا كل ما غنم الإنسان من أرباح التجارات وغيره وغنيمة إذا يجي فيه الخوم. لا أو ما يستفاد. صلحوها إذا عدتم غلط. تضيفوا من عندكم ولا دار الحرب حتى شوية يصير أوسع عندكم. أو ما يحصل من حيازة المباحات. أنت من تطلع للصحراء وتلين سمع وتلين حطب تسترع هذول الدوارة يسترون على مكان الزبالة يلمون فافون مثلا يلمون حديد يبيعوه. هذا صحيح ولا لا؟ هذا يسمون حيازة المباحات. هذا حلال عليك. هذا غنيمة لا مو غنيمة؟ غنيمة. إذا يتخمص بس مو يتخمص وعسل. إذا بقى من نسيب بعد السنة يتخمص. من تعريف لغوي وإحنا عندنا تعريف اللغوي هو الشرعي هو نفسه. أطول ذكر فقيه عن الشرعي يعني التعريف يقول والتعريف الشرعي لا يختلف عن شنو؟ عن أصل اللغة. لأنه ما عندنا إضافات زايدة. الشارع ما قيدنا. السنة يقولون لا الشارع قيدنا. يقولون الشارع ما قيد. أكو قيد زيبو. فإذا أجت الكلمة بالشرع والشرع ما عرف تعريف خاص يعرف روح المن بالتعريف اللغوي وتجعله شرعيا. لأن الشارع لو أراد غيره لبين. قاعدة بلي. من يقول لك صلي صلي باللغة شنو؟ ادعو. فإذا ما جاب لك تعريف خاص بي يعني وجب عليك الدعاء. ولو أراد غير الدعاء لبين. والنبي من قال صلوا شنو؟ قال ولا كيف نصلي؟ قال كما رأيتموني أصلي. صار تعريفه غير تعريف اللغة. فالسؤال تعريف اللغة وإذا تعريف شنو؟ مكان. الحج الزكاة الصوم كلها تعاريف شرعية. ليه؟ لأن الشارع تدخل ووضع لها شنو؟ ما هي. بينما الغنيمة الشارع سكت. من سكت روح المن للتعريف اللغوي. الغناء تعريف اللغة هو ترجيع الصوت. بينما الشرع استوى لحلال قيد المتعارف عند أهل الفسوق. المطرب الموجب للو صار بيستقيده لا. يعني الشارع لو أراد زيادة لبين، لو أراد قيدا لبين، لماذا ما يسكت؟ إذا يريد نفسه اللغة قاعدة عامة تزيد منها في كل أبواب الفقه وكل المصطلحات تزيد. والنظر هنا يتعلق بالقسم الأخير وهي أقسام ثلاثة. الأول قسم الأخير هو أو ما يستفاد من دار الحار. حار معناه القسم الأخير. البقية احنا مو شغل الان لكن بحسب كتاب الخمس. بلي، والنظر هنا بلي، وهي أقسام ثلاثة، يعني أبغى يستفاد من دار الحرب ثلاث أقسام. الأول ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة، الثاني ما لا ينقل كالأرض والعقار، الثالث شنو؟ الحيوان اللي هو الثدي، وما هو ثدي كالنساء والأطفال، لأن الكبار، لأن الرجال البالغين شنو؟ يقتلون أحسن، يعني يقتلون لكن قتلهم شكليا. ذاك إذا وضعت الحرب أوزارها، مو تخلون من صحيح. والأول ينقسم إلى ما يصح تملكه، الثاني يجي قسم، وين جاء قسم سيدنا السيد المنقول؟ المنقول أنا يعني جيت بدار الحرب طبيت البيت الكافر، لقيت عدة تمثيل، عدة ذهب، وعدة فضة، وعدة ثلاجة، وعدة خنجرين حرج، وعدة خنزير رابطة ضرة، والمجملة متلوسة لحم خنزير، هذا هواي عدة، كلها أموال، مو أموال، أموال، لكن كلها إلها مالية بالسريع؟ لا، فبعض اللي إلها مالية يأخذها. سلمها للإمام، واللي ما إلها مالية إذا بيها ظرف إلها مالية مثل الطالع، الطالع المالية أكب العرج وأخذ الطالع، البطل إلها مالية، بس أقول لي خذ أي في البطل، أقول لك هي مو كافي، لأن هاي أموال المسلمين، مو كافي أكب لي حاجة إلها مالية، التفتوه؟ فلازم أسيله، أوديه الملك، لأن هذا ظرف إلها مالية، إلا إذا قالوا ما إلها مالية بعد عيد. والاول ينقسم من التمثيل الثاني سؤال بعدين ذاك يجي ان شاء الله، احنا قلنا الثدي الذراري والنساء ما ذكروا الرجال الكبار. اي المهم بس ما انذكر عندنا، ما اجى هم خصصوه بالذراري والكسر. والاول ينقسم الى ما يصح تملكه، هذا يدخل بالغنيمه حال حال الغنائم، وذاك يدخل في الغنيمه، وهذا القسم يختص به الغانمون، يعني ما ينقل ويملك خاص بالغانمين، يعني مو انا قاعد ببيتي اقول انطوني حصه، لا بس اللي راحوا غنموا هذا اللي دخلوا وهجموا على العدو هذا لهم يتوزع بيناتهم. وهذه شروط طبعا مو سمته بعد الخمس والجعائل، نطلع خمسه اول شيء، يعني مثلا اجينا جبنا كورنا قالوا لنا الغنائم اللي لقيناها بالقريه الفلانيه خب، تارة قلنا الامام يجوز له ان يجعل الجعائل، فالامام يجي يقول مثلا يا بهاي الثلاجه انا قلت فلان يا بس فينا فلان، الا اذا يتفقوا يا بالله انا اعطيك كم حاجه وسعوداني يعطي الخاتم فيها، يقول يا بعض الناس يعني ساكن قال له لفلان ياخذ يا رسيلوها المجمدة هذا يبقى حتى القوطية كم قوطية كم مبط الفارغ، يقول هاي غنيمتكم ذبحوه غير دولة. فأول خطوة يطلع الجعائل، ثاني خطوة يخمس الباقي، اكو قول يقول يخمس بعدين طلع الجعائل، بعدين هذا القول الثاني يقول لا طلع الجعائل بعدين يخمس، اختلاف من يصير بان الخمس يصير الجعائل لو قدمناه لا يكمل، يمكن من غير الخمس، انتبهتوا؟ هذا خاف يسعدكم استشكال عليه الحج. بعدين تتقسم الغنيمه على المهاجرين يعني الغانمين، تتقسم بالتساوي، يقول لا برأي الإمام، الإمام يعرف مثلا الخيال يعطي أكثر للماشي، مثلا شلون أعرف سعد بن أبو مثلا سايق المدرعة على الأصناف أكثر للمشاة مثلا، التفتوا هو يعرف بعد شغلة يمه، ولعل الجيش ليه في الضوابط معينة يكون على ضوابطه مثلا، شنو؟ مثلا يحددون نسبة راتب مثلا اللي مثلا يعني الغنائم تقسم بنسبة رواتب، اللي راتبه 500 ياخذ مثلا 50، اللي راتبه 100 ياخذ 10 مثلا مثال، او يقسم على الجهد او حصة ماله هو بعد هذا حسب قانون الجيش شنو يعني، ولا يجوز لهم التصرف في شيء منه. احنا غنمنا طبعنا غنمنا جبناهم من جملة الغنائم طالة بيبسي يصير احنا نشرب منه، من جملة الغنائم مثلا حسيس بالجاع يصير هذا ياكل الفرس مالتي في الدقه بالاسلام. بيرجل ما يبيع حد الخالق حبه شعير نظيف. الفرس مالتي يصير تاكل، انا عطشت بالطريق يصير اشرب من المي هذا اللي طاله وياي الغنمتي خبز جعت اكل عن الغانم. لو الا بعد القسمه، يقول الا بعد القسمه، لكن يستثنى بعض العلماء يستثنون الضروريات، يقول هذا من حقك تاكل وتشرب. قال ولا يجوز لهم التصرف في شيء منه الا بعد القسمه والاختصاص. القسمه غير الاختصاص، صارت يقسمون يقولون هذا هذا للجيش وهذا للخمس وهذا للجعل، فمن صار حق الجيش يصير اجي اشيل، من انا اجي احطه بالنفط، وشايف الناس بوق بوق من الدوله وتقول شنو؟ اجي احطه بالنفط، واحنا قلنا قلنا هذا بوقته، قلنا هذا حتى لو عنده حصه بس مساع لازم تستاذن ال 25 مليون عراقي، لو فرضنا عندك حصه بالنفط. وكيف طبعا خلى الناس تحصل؟ مين؟ قال النفط هو كله للامام. قال قال هذا صاحبنا من قسمه وخلوا قسم الخمس وقسم الجعائل وخلوا قسم مال الغانمين، اجى هو قال هذا لي قال تعال انا عندي حصه لي تجوز لي. يقول له ما استاذنك؟ نعم لو قسموا وخصصوا، لا لو هذا الفلان هذا الفلان، لكن الوقت يجوز شنو؟ ان تتصرف بعد التخصيص، بعد التخصيص يجوز، قبل التخصيص ما يجوز. القسمين يعني شوفوا مجرد الغنيمه لا شنو؟ لا تجوز. مجرد القسم عند بعض العلماء لا تجوز. نعم التخصيص يجوز. شلون دقه؟ يريد المقاتل نظيف من كل جهاته، هو يهاجم عين على على الغنائم. إلا بعد القسمة والاختصاص، خلي من عندكم كغيره من الأموال المشتركة. وقيل لابد بني، وقيل يجوز لهم تناول ما لابد منه. يقول نعم إذا في الشغلات لابد منها يصير شنو؟ تعليق الدابة وأكل الطعام. تعلف الدابة وشنو؟ وأكل الطعام. لا قيل هذا قيل. ما عليه ضمان. وينقسم القسم الاول الى ما يملك، وينقسم الى ما لا يصح تملكه. ذكرت وانقسمنا احنا كالخمر والخنزير ونحوهما من كتب الضلال مثلا. يجيب انجيل محرف هذا لا يملك، كتاب ضلال يجيب ثلاثه ولا يدخل في الغنيمه، لا يملك ولا يدخل في الغنيمه قطعا، بل ينبغي اتلافه ان امكن كالخنزير، او يجوز اتلافه وابقاؤه للتخليل كالخام. واضح ان شاء الله. اما اذا يمكن ان يتحول، لان الخنزير يجب اتلافه لا يتحول الى شيء، ليه؟ الا اذا تسوي علف الا هذا علف ما في شيء. بينما الخمر يمكن ان تشوف لحال شو تسوي له؟ سويه خام. والحمد لله رب العالمين.